بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 27. بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف رحمة الله عليه في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: ونعتقد الصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الشيخ رحمه الله في سياق النقل عن ابن خفيف، قال: ونعتقد أن صلاة الجماعة واجبة حيث لا عذر. هذه المسألة مسألة صلاة الجماعة، أما الصلاة من حيث هي الصلوات الخمس هي ركن من أركان الإسلام، من تركها، وهذا سيأتي من ترك الصلاة نهائيا، فإن كان متعمدا، فإن كان جاحدا لوجوبها فهو يكفر بالإجماع، وإن كان يقر بوجوبها ولكن ترك صلاة الجماعة تكاسلا وصلاها منفردا هذا فيه الخلاف، ويأتي إن شاء الله. إنما الكلام الآن في صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجب عند الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، إن صلاة الجماعة واجب وليست سنة كما يقوله البعض الآخر. ولذلك أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. هذا أمر بأن المسلم يصلي مع المصلين ولا يصلي منفردا، ومنها أن الله جل وعلا شرع بناء المساجد والأذان للصلاة، فلو كانت سنة، لو كانت صلاة الجماعة سنة ما احتيج إلى بناء المساجد ولا احتيج إلى المؤذنين، هذا يدل على وجوبها. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فقوله لا صلاة له هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. بعض العلماء يحمله على نفي الحقيقة أن صلاته غير صحيحة لأن صلاتها في الجماعة شرط، والقول الآخر أنه ليس بشرط ولكنه واجب. فقوله لا صلاة له أي لا صلاة له كاملة، نفي للكمال، للكمال الواجب، لأن الكمال على قسمين، الكمال في العبادات على قسمين: كمال واجب وكمال مستحب، والمراد هنا الكمال الواجب، نفي للكمال الواجب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فوصفهم بالنفاق، وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، والذي يتخلف عن مستحب لا يسمى منافقا، دل على وجوب صلاة الجماعة. وأصرح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب فأخالف إلى قوم لا يشهدون، أو إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على واجب، إلا على ترك واجب. دل على أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو المذهب الحق أنها واجبة، وسط بين من يقول إنها شرط ومن يقول إنها سنة. والقول الصحيح أنها واجبة وليست شرطا ولا سنة، وإنما هي واجبة، هذا هو القول الراجح في المسألة. نعم. حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع. إذا لم يكن عذر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو الخوف، أن يكون بينه وبين المسجد خوف محقق، إما عدو وإما سبع يخشى أن يعتدي عليه، أو مرض لا يستطيع معه الحضور. فهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هذا هو العذر، خوف أو مرض. نعم. والتراويح سنة. التراويح هي الصلاة التي تؤدى في رمضان، وهي من آكد السنن، لأنها تستحب لها الجماعة، والسنة إذا استحب لها الجماعة هذا يدل على أكديتها. فصلاة التراويح هي قيام رمضان، وهي خاصة برمضان، تؤدى بعد صلاة العشاء في أول الليل، سميت التراويح لأنهم يستريحون بين كل تسليمتين، لأنهم يطيلون الصلاة في ذلك الوقت، فكانوا يستريحون بين كل تسليمتين، بخلاف قومنا الآن فإنهم يخففون الصلاة، ليسوا بحاجة إلى الاستراحة، سميت بالتراويح لهذا، وهي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي من رمضان، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، وهذا يدل على أنها تؤدى جماعة، لأنهم أدوها جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، وقيام رمضان يكون بصلاة التراويح، ويكون بالتهجد في آخر الليل العشر الأواخر، هذا قيام رمضان، ينقسم إلى تراويح، هذا في العشرين الأول، وإلى تراويح وتهجد، وهذا في العشر الأواخر. قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة ومؤكد، لأنه تشرع له الجماعة وتقام في المساجد، وقد فعلها الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعات، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، فاستقرت سنية التراويح واستمرت إلى أن تقوم الساعة، ولم ينكرها إلا المبتدعة، لا ينكرها إلا المبتدعة. وأما أهل السنة والجماعة فيرون أنها سنة، ولذلك نص عليها هنا ليرد بذلك على المبتدعة الذين يقولون إن صلاة التراويح بدعة. نعم. والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، هذه المسألة التي أشرنا إليها في بداية الكلام، وهي مسألة ترك الصلاة متعمدا، ترك الصلاة متعمدا، صار ما يصلي أبدا، لا مع الجماعة ولا وحده، ولا في المسجد ولا في بيته، فهذا إن كان جاحدا لوجوبها يقول ما هي واجبة، إن بغيت صليت وإن بغيت ما صليت، والدين ما هو بصلاة كما يقولون، فهذا يكفر بالإجماع، يكفر بالإجماع، لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام، بل جحد عمود الإسلام وهو الصلاة، لا خلاف في كفره، حتى لو صلى وهو يقول ما هي واجبة فهو كافر، حتى يعتقد وجوبها فرضيتها، وأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام. أما إن كان يقر بوجوبها وتركها تكاسلا فهذا فيه الخلاف بين أهل العلم. هو ورد أنه كافر، قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إن تركها فقد كفر. لكن اختلفوا في نوعية الكفر، هل هو الكفر الأكبر مخرج من الملة أو هو الكفر الأصغر، على قولين. القول الأول الذي هو قول الإمام أحمد وإسحاق وجمع كثير من المحدثين أنه كفر أكبر يخرج من الملة ولو كان يعترف بوجوبها، وذلك لما سمعتم في الحديث: بين العبد وبين الكفر. والكفر إذا عرف بالألف واللام المراد به الكفر الأكبر، أما إذا جاء منكرا فإنه يحمل على الكفر الأصغر، مثل: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا الكفر الأصغر، هذا هو الكفر الأصغر، فإذا جاء منكرا فإنه يكون من الكفر الأصغر، أما إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه يحمل على الكفر الأكبر مخرج من الملة. وأهل النار إذا قيل لهم: ما سلككم في سقر، أي ما هو السبب الذي أدخلكم النار، قالوا: لم نكن من المصلين. هذا هو الجواب الأول، دل على أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة ويدخل صاحبه النار. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقرن أداء الصلاة مع التصديق وقرن تركها مع التكذيب، هذا دليل على أن تركها كفر يخرج من الملة، يخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا هو الراجح، أنه يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. الله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة أنه لا يخلى سبيله وأنه ليس من إخواننا في الدين، وإذا لم يكن من إخواننا في الدين إنه كافر. نعم. والشهادة والبراءة بدعة. الشهادة لأحد بالجنة أو النار لأحد معين، نحن نشهد أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار، على وجه العموم نشهد بذلك أن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار، لكن الكلام على الشخص المعين. هذا الشخص المعين إن كان قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار فنحن نشهد بما شهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نشهد للعشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد أنهم في الجنة بأسمائهم وأعيانهم، ونشهد أن ثابت بن قيس بن شماس في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد في الجنة لأشخاص بأعيانهم فنحن نشهد لهم بالجنة. أما ما وكذلك من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نشهد أنه في النار، كفرعون وهامان وقارون والذين جاءت أسماؤهم أنهم في النار في القرآن أو في السنة، نحن نشهد أنهم في النار بأعيانهم. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا بنار فنحن لا نشهد ولا نجزم، لكننا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين، ولا نقطع لهم لا بجنة ولا بنار، لأننا لا نحكم على الغيب ولا ندري ما يختم لهم وماذا يموتون عليه، هذه قاعدة. نعم. والشهادة فلا نشهد لجنة أو نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين ولا نجزم لهم. نعم. والبراءة، البراءة لعله يقصد الرد على الرافضة، الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعائشة ويتبرؤون من الصحابة، فنحن نوالي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونترضى عنهم ونقتدي بهم، لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولما طلب الشيعة من محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، أن يتبرأ من أبي بكر وعمر أبى، وقال هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى أن يتبرأ منهما. قالوا: إذن نرفضك. سموا بالرافضة، لأنهم رفضوا من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. كذلك الصلاة على المسلم فرض كفاية، الأصل فيها أنها فرض كفاية، لا بد أن يصلى عليه، فإذا صلى عليه من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقيت في حق الباقين سنة. وفي الصلاة على أموات المسلمين أجر عظيم، الذي يصلي على جنازة مسلم له قيراط، والذي يصلي عليها ويتبعها إلى أن تدفن له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل الجبل العظيم، كل قيراط مثل الجبل العظيم. فالصلاة على المسلم فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها كلهم آثموا أنهم تركوا واجبا، لكن إذا قام بها من يكفي تبقى سنة في حق البقية، وفيها أجر عظيم، وهي شفاعة للميت، هي شفاعة من المسلمين للميت، يقومون على جنازته يصلون عليه ويدعون له، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. فإن المسلم إذا مات يعتنى به بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويزار قبره بعد ذلك للسلام عليه والدعاء له، وبعد الفراغ من الدفن يوقف على قبره ويستغفر له ويسأل له التثبيت. هذا من محاسن هذا الدين الإسلامي، فإنه يكرم المسلم حيا وميتا، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. قوله هنا لمن، نعم، يقول الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. من مات من أهل القبلة يعني مات يصلي، من مات وهو يصلي فإننا نصلي عليه، ولو كان عنده كبائر من كبائر الذنوب دون الشرك فإن هذا لا يمنع الصلاة عليه، يصلى عليه ولو كان عنده كبائر، ما دام أنه يصلي إلى قبلة المسلمين يصلى عليه، لأنه لم يخرج من الإيمان. ولو كان يزني ويسرق ويشرب الخمر ويأكل الربا غير ذلك، ما دام أنه لم يشرك بالله عز وجل ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فله حق على إخوانه المسلمين أنهم يصلون عليه. إنما الذي لا يصلى عليه هو المرتد الذي ارتد عن الدين وفعل ناقضا من نواقض الإسلام، إما الشرك والكفر وإما السحر وإما ناقض من نواقض الإسلام، هذا لا يصلى عليه لأنه مرتد. أما من لم يرتد يصلى عليه ولو كان ضعيف الإيمان أو فاسقا بمعصية. نعم. ولا ننزل أحدا في الحديث: صلوا على من قال لا إله إلا الله. نعم. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. هذا الذي مر الشهادة. نعم. والمراء والجدال في الدين بدعة. المراء هو الخصومة والمخاصمة، وهو الجدال بمعنى واحد. فالجدال والمراء في الدين، في مسائل الدين الثابتة، لا يجوز هذا، لا يجوز الجدال في أمور الدين، بل يجب الالتزام بها والقيام بها وترك المجادلة والمخاصمة فيها، لأن هذا يجر إلى شر، يجر إلى التساهل في مسائل الدين ومسائل العقيدة. كثير من الشباب الآن ابتلوا بالجدال في مسائل عظيمة من مسائل الدين، مثل مسألة الإيمان، هل يدخل فيه العمل أو لا يدخل، هذا لا يجوز الجدال في هذه الأمور. وأشياء كثيرة يتجادلون فيها الآن، ويضلل بعضهم بعضا، وربما يكفر بعضهم بعضا، هذا الجدال وهذا المراء لا يجوز. الواجب أن نترك الجدال والمراء في أمور الدين، وأن نستقيم على طاعة الله عز وجل. ولهذا يقول الشاعر: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. والله جل وعلا يقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وفي الحديث أو في الأثر أنه ما ترك قوم دينهم إلا ابتلوا بالجدل، ابتلوا بالجدل، فيشتغلون بالجدل ويتركون العمل، يتركون العمل ويشتغلون بالجدال. وهذا شيء واقع الآن في شباب المسلمين وفي المتعالمين، شيء واقع يخشى من جرائه وشره وعواقبه. فالواجب أن طلاب العلم يتركون الجدال فيما بينهم، ولا يجترون مسائل العقيدة يتخاصمون فيها، ما يجترونها ويتخاصمون فيها، لأن فرغ منها وحررت ودونت ودرسها المسلمون، تدارسوها وتواصوا بها، فلا نبعث جدالا وخصومات جديدة في أمور الدين، لأن هذا يثير شرا وتفرقة ويفرح الأعداء. أما الجدال الذي يقصد به الرد على أهل الباطل وإظهار الحق ودحض الباطل، فهذا مطلوب. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا ما هو بجدال يكون معه تنفير، يكون معه قسوة، وإنما بالتي هي أحسن، بالكلام اللين والكلام الواضح الذي يكون الهدف منه بيان الحق، من غير تنفير ومن غير عصبية ومن غير قسوة. جادلهم بالتي هي أحسن. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. نعم، الفتنة وقعت في وقت خلافة عثمان رضي الله عنه، وقعت في وقت خلافة عثمان الخليفة الثالث رضي الله عنه، بسبب أن يهوديا من يهود اليمن يقال له عبد الله بن سبأ ابن السوداء، لأن أمه أمة سوداء، ادعى الإسلام مكرا وخداعا، ثم جاء إلى المدينة وجعل يتكلم في المجالس في عثمان رضي الله عنه ويذمه وينتقده، ثم يتجول في البلاد، ذهب إلى مصر وإلى تجول في البلاد حتى أثار الأوباش، أثار الأوباش وأهل الفتنة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمالهم. أما صحابة رسول الله والأثبات فإنه لم يؤثر فيهم، وهو لا يذهب إلى أكابر الصحابة وإلى العلماء، وإنما يذهب إلى شباب وإلى أحداث أسنان وإلى أعراب، فيثيرهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية هجموا على عثمان رضي الله عنه، والناس في الحج هجموا عليه في داره وقتلوه رضي الله عنه، قتلوه شهيدا رضي الله عنه. وهذا مصداق ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما دخل الحائط على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر الصحابة بالجنة، قال للذي فتح له الباب، قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فقال رضي الله عنه: الله المستعان. فوقع ما أخبره به صلى الله عليه وسلم، وصبر ولم يقاوم لئلا يثير فتنة، لم يقاوم الذين هجموا عليه، بل أمر من عنده من الحراس أن يغمدوا سيوفهم، لأنه لا يحب أن يثير فتنة بين المسلمين، فقتلوه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ثارت الفتنة وحصلت حروب بين الصحابة، بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فمعاوية يطالب بدم عثمان ويطلب القصاص من الذين قتلوا عثمان، وعلي رضي الله عنه ما يستطيع أن يسيطر عليهم، واندسوا في جيشه، اندسوا في جيش علي. فعند ذلك حصلت وقعة الجمل، حصلت وقعة الجمل بين الصحابة، هؤلاء يطالبون بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه لا يستطيع أن يسلمهم لأنهم اندسوا في جيشه، وهم الذين أيضا هم الذين أنشبوا المعركة. كان الصحابة تفاهموا فيما بينهم، ولكن لما علم أولئك الأشرار قاموا وافتعلوا قتالا بينهم، ثم ثارت الحرب وانتهت وقعة الجمل. ثم جاءت وقعة صفين بين أهل الشام بقيادة معاوية، وبين أهل العراق بقيادة علي رضي الله عن الجميع، وفي كل جيش من الصحابة، وانتهت بالتحكيم، انتهت بالتحكيم. فثار الخوارج على علي رضي الله عنه وقالوا: أنت حكمت الرجال في دين الله، مع أنهم هم اللي طلبوا التحكيم، هم الذين طلبوا التحكيم، وأرغموا عليا رضي الله عنه على قبوله، ثم ثاروا عليه وقالوا: أنت حكمت الرجال، فكفروا، كفروا عليا. وثارت حرب بينهم وبين أمير المؤمنين في النهروان، فقتلهم علي رضي الله عنه شر قتله. هذه حروب حصلت، والصحابة رضي الله عنهم مجتهدون فيها، يريدون الحق، كل يريد الحق، فهم مأجورون على كل حال. المجتهد منهم المصيب له أجران، والمخطي له أجر واحد، ولهم فضائل تغطي ما حصل منهم، فضائل عظيمة تغطي ما حصل من آحادهم. فنحن لا ندخل في ما شجر، يعني الاختلاف الذي حصل بين الصحابة لا ندخل فيه، ونكف ألسنتنا امتثالا لقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو عدم الدخول فيما حصل بين الصحابة، لأنهم إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون ولهم أجر واحد، ولهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من خطأ. نحترمهم ونجلهم ونترضى عنهم ونثني عليهم ونقتدي بهم، هذا حقهم علينا، حملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلا يذم الصحابة إلا أحد رجلين: إما منافق، والمنافقون من أول الأمر يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضون صحابته، وإما شيعي خبيث من شيعة الفرس أو من شيعة اليهود الذين يريدون القضاء على الإسلام، يتلبسون بالإسلام خديعة كما تلبس به قائدهم الأول عبد الله بن سبأ، فلا يسب الصحابة إلا إما شيعي وإما منافق. أما أهل الإيمان فإنهم يترضون عن الصحابة ويحبونهم ويجلونهم ويثنون عليهم ولا يدخلون فيما حصل بينهم، يكفون ألسنتهم. ولما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من الكلام فيهم، أو كما ذكر عنه رحمه الله. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. اي نعم. ونترحم على عائشة ونترضى عليها. عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت أبي بكر الصديق، فهي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فضل عظيم. ولكن أهل النفاق والشيعة يتكلمون فيها، وذلك في حادث الإفك الذي برأها الله منه وأنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. سماه الله إفكا، والإفك هو الكذب، سماه الله إفكا والإفك هو الكذب. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كان إذا أراد الرحيل يقوم الرجال ويشدون على الركائب، يحملون عليها هوادج النساء، ومن ذلك هودج عائشة رضي الله عنها. لكن عائشة ذهبت لقضاء حاجتها عند الرحيل، ذهبت لقضاء حاجتها، فجاء الرجال وحملوا هودجها على بعيرها يظنون أنها فيه، لأنها كانت صبية صغيرة خفيفة، ظنوا أنها في الهودج، رحلوا. جاءت عائشة رضي الله عنها وقد رحل القوم وبقيت هي وحدها، فماذا تفعل؟ جلست في المكان لأنها تعلم أنهم إذا فقدوها سيرجعون إليها، جلست في المكان. أدركها النوم فنامت، وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه يتخلف عن الركب وينام، ثم إذا رحلوا لحق بهم، فجاء صفوان على بعيره في الليل فرأى سوادا، رأى سوادا فأقبل عليه ليستبرئ هذا السواد معه، فعائشة رضي الله عنها استيقظت، وكان يعرفها قبل الحجاب، كان يعرفها قبل الحجاب فعرفها، فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء وأبرك بعيره ووطئ على يدها، ثم ركبت ولم يكلمها، لم يكلمها، ركبت وذهب بها ولحق بها القوم. فعند ذلك تكلم المنافقون وقالوا إنه على موعد، وأنها وحاكوا على هذه الحادثة كلاما قبيحا اتهموا فيه أم المؤمنين رضي الله عنها. هذه هي القصة. وفعل صفوان بن المعطل رضي الله عنه أمر لا بد منه، لأنها إنقاذ، هذه مسألة إنقاذ، هل يذهب ويتركها في الصيف وشدة الحر يتركها؟ ما يليق هذا، فهو أنقذها، وهذا من محاسنه رضي الله عنه ومن فضائله، فهو أنقذها ولحق. لو كان بينه وبينها شيء كما يقول هؤلاء المنافقون، هل يلحق بها برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان بينه وبينها ما يقولون، هل يذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على صدقه ونصحه رضي الله عنه، وأنه ما أراد إلا خيرا، وإلا لم يكن ليذهب بها إلى الركب وإلى الجيش. هذا دليل على صدقه ونصحه رضي الله عنه وبراءته. حصل على عائشة رضي الله عنها محنة وشدة، وحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محنة وشدة من هذه القصة وهذا الإفك، حتى أنزل الله القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فبرأ الله عائشة من فوق سبع سماوات بآيات تتلى إلى يوم القيامة، فمن لم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر، من لم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر. وأيضا الطعن في عائشة طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الأنبياء يليق بهم أن يكون من زوجاتهم خائنات؟ لا يليق هذا بالأنبياء، لا يليق بالمؤمنين، أحد المؤمنين، فكيف بالأنبياء؟ ولهذا قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فلم يكن الله جل وعلا ليختار لنبيه امرأة غير شريفة وغير نزيهة، هذا طعن في الله عز وجل وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو طعن بالمؤمنين. إذا طعن في أم المؤمنين فهذا طعن في الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وجه إراد هذه القصة في العقائد، لأجل الرد على المنافقين والرافضة الذين لا يزالون يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا كفر صريح، لأنهم كذبوا الله عز وجل في ما أنزل. نعم. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. نحن مر بنا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذه عقيدة المسلمين خلافا للجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وتبعهم المعتزلة والأشاعرة، إلا أن الأشاعرة يقولون المعنى غير مخلوق، وأما اللفظ فهو مخلوق، وهو حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل. كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، بنفس الله عز وجل، ويعبر عنه الأنبياء إما جبريل وإما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب كفري، هذا كفر بالله عز وجل، الذي يقول إن القرآن مخلوق هذا كافر، كفره الأئمة، لأنه يجحد صفة من صفات الله وهي الكلام، يقول إن الله لا يتكلم، هذا كفر بالله عز وجل، أنه جحد لصفة من صفاته، ويقول إن القرآن مخلوق، والله جل وعلا يقول منزل، تنزيل من حكيم حميد، ويسميه كلامه حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، نسبه إلى نفسه. بقيت مسألة وهي اللفظ بالقرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه من فروع الكلام في خلق القرآن. اللفظ بالقرآن، تلفظ المخلوق بالقرآن، قراءتك للقرآن هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق بالإطلاق، ولا أن تقول غير مخلوق، لا بد من التفصيل. وهذا سبق لنا في شرح النونية، إنه إن أريد باللفظ الملفوظ والمقروء فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أريد باللفظ الأصوات والحروف التي يؤدى بها هذا مخلوق، صوت القارئ مخلوق. ولذلك تختلف الأصوات من حسن إلى غير حسن، ومن قراءة جيدة إلى قراءة متوسطة إلى قراءة غير جيدة، تختلف القراءات وتختلف الأصوات، فأصوات الناس بالقرآن مخلوقة، أما الملفوظ به والمتلو والمقروء أو غير مخلوق، فلا بد من هذا التفصيل. فلا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو أن تقول لفظي غير مخلوق، حتى تفصل فتقول إن كان المراد باللفظ التلفظ هذا مخلوق، أما إن أريد باللفظ الملفوظ به فهذا غير مخلوق. هذه مسألة ابتلي بها الناس، وكان الواجب أن لا يدخل فيها، لكن أشاعوها فلا بد من الجواب عنها. وامتحن بها بعض الأئمة، نعم، كالإمام البخاري وغيره، نعم. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. اللفظ والملفوظ، اللفظ مخلوق أما الملفوظ غير مخلوق، نعم، عرفنا التفصيل في هذا، نعم. وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. الاسم أيضا أسماء الله، قالوا هل أسماء الله هي الله أو هي غير الله؟ هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ جدليات ما أنزل الله بها من سلطان، لكن ابتلوا الأمة بها، فنقول لا يقال الاسم غير المسمى، ولا يقال الاسم غير، لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال غير المسمى، حتى يفصل، حتى يفصل. فإن أردت بالاسم غير المسمى ما يتصور في الذهن، فالذهن يتصور الاسم على حدة ويتصور المسمى على حدة، فهو في الذهن غير المسمى، الاسم غير المسمى في الذهن والتصور، أما في الخارج فإن الاسم هو المسمى. الرحمن هو الله، الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، هذه الأسماء هي أسماء الله، والرحمن هو الله والعزيز هو الله والجبار هو الله، ففي خارج الذهن الاسم هو المسمى، وأما في الذهن فالاسم غير المسمى من حيث التصور، من حيث التصور أن لكل منهما حقيقة غير حقيقة الآخر، نعم. هذه مسألة الاسم والمسمى، نعم. والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. كذلك من الأمور التي ابتلوا بها الناس الإيمان، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هذا أيضا فيه تفصيل، ما تقول الإيمان مخلوق ولا تقول غير مخلوق بإطلاق. إن أراد بالإيمان ما يضعه الله جل وعلا في قلب المؤمن من النور والبصيرة معرفة الحق، هذا غير مخلوق، لأن هذا من أفعال الله جل وعلا، هذا من أفعال الله وصفاته. أما إن أريد بالإيمان ما يحصل من العبد من الاعتقاد والعمل والقول فهذا مخلوق، هذا مخلوق، صلاة الإنسان، زكاته، حجه، تلفظه بالشهادتين وبالأذكار، هذا مخلوق، فعل العبد مخلوق، أما فعل الله جل وعلا فهو غير مخلوق، لأن الله بأسمائه وصفاته غير مخلوق، نعم. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء. أي نعم، في نهاية كلامه يقول ذكرت اعتقاد أهل السنة والجماعة مجملا، في المسائل التي مرت يذكرها مجملات ولا يشرحها، لأن شرحها يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى كلام كثير، فهو يختصر لكم المسائل، وأما التفصيل فيوجد في الكتب المطولة، نعم. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء. إذ قد على ضوء ما ورد عن الصحابة والتابعين، لا على ضوء ما جاء عن المتأخرين الذين ابتلوا بالبدع والأقوال الشاذة، وإنما على ضوء ما جاء عن الصحابة والتابعين والقرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة. نعم. إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول، مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. دخل الآن في قضية التصوف، لأنه هو متصوف رحمه الله، والتصوف في الأصل هو الاجتهاد في العبادة، هو الاجتهاد في العبادة والانقطاع للعبادة، هذا يسمونه التصوف، إما من لبس الصوف، لأن من عادتهم يلبسون الصوف وهذا هو الظاهر، وبعضهم يقول نسبة إلى أهل الصفة، أهل الصفة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصفة معناها سكن داخلي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد للغرباء الذين يأتون لطلب العلم، يسكنون في هذه الصفة والمحسنون يأتون لهم بالطعام والشراب ويتصدقون عليهم وهم يتفرغون لطلب العلم، هؤلاء هم أهل الصفة وهم الغرباء الذين يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لهم بيوت ولا مأوى، فيجعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفة ملحقة بالمسجد يسكنون فيها وينامون فيها ويحسن عليهم الناس الطعام والشراب. فقولوا إن تسمية الصوفية من هذا، هذا ما هو ظاهر، هذا ما هو ظاهر. والتصوف لم يكن في القرون المفضلة، وإنما حدث بعد القرون المفضلة، وكان في الأول ليس عليه مؤاخذات، لأنه اجتهاد في العبادة وزهد، اجتهاد في العبادة وزهد في الدنيا، ليس عليه كثير مؤاخذات، وإن كان المطلوب من الإنسان أنه يعبد الله ويطلب الرزق ويطلب العلم ولا ينقطع للعبادة ويترك طلب الرزق طلب الخير، لكن هما استساغوا هذا، تفرغوا للعبادة والزهد والتقشف، هذا أولهم. وأما فهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهم محدثون، منهم محدثون، هذا في الأول. ثم بعد ذلك تطور التصوف ودخل فيه بلاوي وشرور وبدع ومحدثات، تطور إلى القول بوحدة الوجود، إلى القول بوحدة الوجود والحلولية غير ذلك، كما حصل من أقطاب الصوفية كابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني، وحصل منهم والعياذ بالله كفر غليظ، حيث إنهم يقولون بوحدة الوجود. وهكذا البدعة، البدعة أول ما تنشأ يسيرة ثم تتطور. أصل التصوف في أصله بدعة، لكن بدعة خفيفة ثم تطورت إلى أن وصلت إلى الكفر بالله عز وجل. فهو يتكلم عن الصوفية القدامى، الصوفية القدامى المجتهدين في العبادة والزهد، وهم على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى علم الحديث. أما الصوفية المتأخرون فتركوا العلم واشتغلوا بالعبادة بزعمهم، ويزهدون في العلم، هذا من فضائحهم وشطحاتهم. نعم. إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم. شوف، ينكر على الذين نسبوا إلى الصوفية ما ليس من مذهبهم، ينكر على المتأخرين. فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول، مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة. المتصوفة القدامى، المتصوفة القدامى الذين لم يحصل منهم ما حصل من المتأخرين من الشطحات. إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول. تخرصوا من القول يعني ما الفصل، جاءوا بأشياء ليس لها أصل من الشرع ونسبوها إلى التصوف. مما قد تخرصوا من القول، مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. مذهب الصوفية في الأصل كما سمعتم هم أضافوا إليه أشياء شوهته وأفسدته، فهو يريد أن يرد على هؤلاء وأن يقول مذهب الصوفية في الأصل بريء من هذه المحدثات التي أحدثها قوم ينتسبون إلى الصوفية وليسوا صوفية على الحقيقة. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري. محمد بن جرير الطبري رحمه الله انتقدهم، انتقد الصوفية، فهو يتعقب على الإمام بن جرير ويقول إن هذا ما هو مذهب الصوفية في الأصل، وإنما هؤلاء ناس جاءوا من بعد أضافوه إلى الصوفية وهم منه براء. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ألا نشهد لمن مات على الكفر بالنار بعينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: إذا مررت على قبر كافر فبشره بالنار، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم حيث إن بعض الناس يقولون لعله دخل في الإسلام. أنت إذا علمت أنه مات على الكفر اشهد له بالنار، لكن مش اللي يدريك أنه مات على الكفر؟ أنت تعلم الغيب؟ أنت ما تعلم الغيب، لكن إذا علمت أنه مات على الكفر والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له لأن الله أعلمه وأطلعه على الغيب، فالرسول له خاصية، أما نحن فلا عندنا علم بالخواتيم وما يقول إليه الناس يوم القيامة، هذا من علم الغيب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لماذا ذكرت مسألة التراويح في العقيدة، ومن الذي أنكرها من البدع، وهل صحيح أنهم الرافضة؟ ما علينا الرافضة ولا غيرهم، المهم حتى فيه الآن من ينكر صلاة التراويح من الرافضة وغيرهم من الجهال. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: معلوم أن الرافضة أو الشيعة يسبون كثيرا من الصحابة ويكفرونهم وهم فرق متعددة، فهل يكفرون جملة أم أن فيهم تفصيلا، وما حكم الأكل من ذبائحهم؟ على كل حال، الذي يسب الصحابة ولا يبرئ عائشة مما برأها الله منه لا شك أنه كافر ولا تؤكل ذبيحته، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن أغلب الصوفية الآن صاروا قبوريين، يعبدون القبور ويبنون المشاهد على القبور ويستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله عز وجل، هذا كفر وشرك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح الاستدلال بكفر تارك الزكاة من غير جحود بقول الله سبحانه: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كما حصل الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة؟ لا، هو جاء في الأثر أن لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، حديث شقيق بن عبد الله: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا دليل على أن الصلاة لها خاصية بين الأعمال. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية التعامل مع أهل البدع وهل يهجرون كلهم؟ ما كيفية التعامل مع أهل البدع وهل يهجرون كلهم؟ البدع تختلف، إذا كانت البدع كفرية فإنهم يهجرون لكفرهم، أما إن كانت البدع دون الكفر هذا فسق، هذا يعتبر فسق، وفيه التفصيل في هجر الفاسق، إن كان هجره يردعه ويحمله على التوبة يهجر، أما إن كان يزيده شرا وبعدا فلا يهجر، لكن يناصح، لكن تستمر المناصحة معه. أما إذا كانت البدعة لا تصل إلى حد الفسق وإنما هي معصية فهذه لا تصل إلى حد الفسق، تعتبر من المعاصي، فلا يهجر صاحبها لكن يناصح. فالبدع على ثلاثة أقسام، منها ما هو كفر، ومنها ما هو فسق، ومنها ما هو معصية ولا يصل إلى حد الفسق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح بأن السكوت عما شجر بين الصحابة هو اعتقاد لبعض أهل السنة وليس كلهم؟ هذا كذب على أهل السنة، بل كل أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة، هذه عقيدة أهل السنة، اللي يقول أن هذا عقيدة بعضهم هذا كذاب يكذب عليهم. وما أكثر الكذابين اليوم، وما أكثر المتخرصين اليوم، بسبب أحد أمرين، إما قلة العلم وإما قلة الدين. واجب على الإنسان أنه يترك هذه الأمور ولا يفشي في الناس وفي طلبة العلم هذه الأفكار التي تتلجلج في صدرها وفي راسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الناس يتكلم فيما شجر بين الصحابة ويتعذر بوجود أناس عنده يسبون الصحابة بسبب الزيادة والنقص في رواية ما شجر بينهم، وهو يريد أن يوضح لهم الصحيح فيما شجر بين الصحابة فقط، فهل فعله هذا صحيح؟ هذا يحتاج إلى أن يكون عالما في الأمور، ما يجادلهم يرد عليهم وهو جاهل، إذا كان عنده علم يستطيع أن يرد الباطل فهو يرد عليهم ويبين فضل الصحابة، وأنه يجب السكوت عما شجر بينهم ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم. أما إذا كان أنه ما يحسن الرد فلا يجوز له أنه يدخل في هذه المسألة العظيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من الناس وبعض من الباحثين ينكر شخصية عبد الله بن سبأ ويقول إنها شخصية وهمية، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول الشيعة، ينكرونه لأنه إمامهم، وينكرونه من أجل أن يمحو العار الذي حصل على أصل مذهبهم، ويقلدهم بعض الكتاب الجهال من المنتسبين إلى أهل السنة، يقلدهم في هذا الأمر وهو ما يدري. يعني هل أهل العلم الذين ذكروا عبد الله بن سبأ وذكروا قصته هل هم كذبة وهذا هو الصادق؟ فأصل الإنكار هذا من الشيعة، يريدون أن يلمعوا مذهبهم وأن يخدعوا الناس به، هذا قصدهم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على ميت أو على جنازة فله قراط، ومن تبعها فله قراطان، هل الاتباع للجنازة يكون من بيت الميت أو من المسجد؟ على حسب، من بيته أفضل، إذا كان من بيت الميت إلى القبر هذا أفضل، وإن كان من المسجد إلى القبر فهذا اتباع، لكن هنقص من الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة فهل تكون القراريط متعددة أيضا؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، فضل الله واسع، يعني انت خاف تقضي القراريط التي عند الله، فضل الله واسع، ولا ندخل في هذا نقول تعدد أو ما تعدد. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فله قيراط، وإذا صلى على عدة جنائز فالله ذو الفضل العظيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة جماعة في غير المساجد كمقر العمل مثلا يحصل بها المطلوب شرعا؟ هل إيش؟ هل الصلاة جماعة في غير المساجد كمقر العمل مثلا يحصل بها المطلوب شرعا؟ هذا بحسب العذر، إذا كان هناك عذر من أجله صلوا في مكان العمل فلهم الأجر، أما إذا كانوا متكاسلين ما لهم عذر إلا الكسل فليس لهم ذلك، يصلون في المساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصلى على أهل البدع كلهم أم أن فيه تفصيل كذلك؟ من لم تخرجه البدعة عن الإسلام يصلى عليه، أنتم أخذتم أنه يصلى على أهل القبلة، فما دام أنه لم تخرجه بدعته إلى الكفر والشرك إنه يصلى عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عرف عن رجل أنه لا يحضر الجمعة ولا الجماعة فهل يصلى عليه إذا مات؟ يصلى عليه ما دام يصلي ولا ترك الصلاة فهو تارك لواجب، تارك لواجب، وترك الواجب لا يقتضي الكفر، يصلى عليه لأنه لم يخرج من الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قاتل نفسه يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ وهل خلوده في النار خلود أبدي أم له أمد؟ قاتل نفسه من أصحاب الوعيد، من أصحاب الوعيد، وهو لا يكفر بذلك، وإنما هو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالنار، لكن لا يخلد فيها، لا يخلد في النار إلا الكفار، أما عصاة المؤمنين إذا دخلوها لا يخلدون فيها، ومنهم قاتل نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مسألة الحكم بالجنة لمعين وقاتل نفسه لا يترك يصلى عليه، لكن ما يصلي عليها أهل الفضل كالإمام أو نائب الإمام، أهل الفضل ما يصلون عليه، لكن بقية المسلمين يصلون عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مسألة الحكم بالجنة لمعين أصل من أصول السنة يبدع المخالف فيها، علما بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد حكى في كتابه النبوات 3 أقوال لأهل العلم فيها؟ نعم، اللي يخبر عن الغيب بدون علم يبدع، أنك ما تدري عن الغيب، ما تدري ماذا مات عليه هذا الإنسان حتى تحكم له بجنة أو نار، هذا يعتبر من البدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسب البعض إلى فضيلتكم القول بأنكم تميلون إلى تحريم المساهمة في بنك البلاد. لأن إيش؟ نسب البعض إلى فضيلتكم القول بأنكم تميلون لتحريم المساهمة في بنك البلاد، ونسب بعضهم القول إليكم بالكراهة، وأنا لم أعلم بذلك إلا بعد المساهمة في هذا البنك. سؤالي، هل ما نسب إليكم صحيح وأنكم ترون التحريم؟ وهل يجوز لي التخلص من الأسهم ببيعها على غيري الآن؟ أما كيفية الخلاص في ذلك؟ أنا ما زلت أقول أنا لا أدري عن بنك البلاد ولا أعرف نظامه ولا أفتي بالدخول فيه، ما دام إني لا أعرفه فلا أفتي بالدخول فيه، أنا ما أفتي إلا بشيء أعرفه وأتحقق منه، هذا الذي أنا أقول. فإذا كان الإنسان يعرفه ويعرف نظامه إن ما فيه محذور يدخل فيه، أما أنا ما أدري ولا أفتي بالدخول فيه ولا، لأني ما أدري عنه، هذا الذي أقوله وما زلت أقوله. نعم. أما التخلص من الدخول فيه بعد ما دخلت فيه فهذا راجع إليك، اعمل ما يخلصك من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا كلما توفر لدي مبلغ من راتبي الشهري قمت بالمساهمة في المخططات والأراضي، وقصدي من هذا ليس للتجارة وإنما لغرض شراء منزل لي ولعائلتي. السؤال، هل في هذا المال زكاة قبل شراء المنزل أم لا؟ نعم، إذا قصدت به الربح والاستثمار تستثمره علشان يزيد وتشري لك منزل أو تعمر لك منزل، هذا استثمار وطلب للربح، تجب فيه الزكاة في رأس المال وفي الربح الذي تحصل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت كتابا يتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذا الكتاب هذا البيت: الله ربي ليس لي إلاه، هل في الوجود إله إلاه؟ هل هذا البيت يدل على عظمة الله؟ لا، هذا ما هو صحيح الكلام. ليس في الوجود إله إلاه، الآلهة كثيرة في الوجود، لكن لا إله بحق، لا إله بحق إلا الله. فلو زاد كلمة بحق صح، أما أنه ينفي وجود الآلهة مطلقة فهذا يقتضي وحدة الوجود. اللي يقولون كل المعبودات هي الله، من عبد القبر، من عبد الصنم، من عبد الشجر والحجر، لم يعبد إلا الله، لأنه ما فيه إله إلا الله. هذا لا يجوز الكلام هذا. يقيد لا معبود بحق، أو لا إله بحق، أو ليس في الوجود إله بحق إلا الله جل وعلا، يخرج بذلك الآلهة التي ليست بحق وهي باطلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات من الناس ونحن لا نراه يصلي معنا في المسجد، فهل نصلي إليه وندعو للصلاة عليه؟ نعم، ما دام أنكم ما اطلعتم على أنه يترك الصلاة نهائيا تحسنون الظن به، تصلون عليه، لا تسقط الصلاة عليه إلا إذا ارتد عن دين الإسلام. أنتم ما عندكم يقين أنه ما يصلي وأنه تارك للصلاة نهائيا في بيته وفي المسجد وفي أي مكان، فالأصل فيه أنه مسلم، الأصل فيه أنه مسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي أنا بلغني الناس من الجهال من الشباب في المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يصلون على الجنائز، يقولون ما ندري وشهم. هذا من الجهل، ولا يجوز الكلام هذا. الأصل في المسلمين الإسلام ولله الحمد، فما قدم للصلاة عليه صل عليه. ما لم تعلم وتتيقن أنه مرتد عن دين الإسلام، أما مجرد الظنون والشكوك والأوهام فهذا من الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة؟ في الفضل، يعني لو تصدقت مثل أحد من الذهب الخالص ما يقابل في الأجر والفضيلة صدقة الصحابي بمد من الشعير، وذلك لفضلهم وأن أعمالهم أفضل من أعمال غيرهم، وأن الصدقة منهم أفضل ممن جاء بعدهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكيف يغفر الشرك الأكبر بالتوبة ولا يغفر الشرك الأصغر؟ توبة إذا ما تاب قبل يموت، الله يهديك، إذا تاب قبل يموت يغفر له، أما إذا مات على الشرك الأكبر فلا يغفر، ما حد يقول أنه يغفر له، خالد مخلد في النار. نعم، فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن مبدأ التصوف في الأصل أنه بدعة، ولكنه بدعة خفيفة، فهل هناك بدع بهذا الوصف؟ نعم، فيه بدعة خفيفة، بدعة ما هي واحد، أنا قلت لكم إنها إما شرك وإما كفر وإما فسق وإما معصية. مثلا الذي يصوم يوم النصف من شعبان هذا بدعة، هل تقول إنه فاسق؟ تقول هذه معصية، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع صيام النصف من شعبان، لا تقول أنه فاسق، لكن تقول أنه معصية خلاف السنة، فالبدع تختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في الذين يصبغون لحاهم بالسواد الخالص، وإذا ذكرنا لهم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يجدون ريح الجنة يستدلون بعمل وفعل بعض السلف وبعض أهل العلم، فما الحكم في هذا؟ يا أخي، ما لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام الرسول قال إنهم لا يدخلون الجنة هذا وعيد، هم معناه أنهم كفار، لكن معناه أنهم معرضون للوعيد، معرضون لدخول النار، فنحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولو خالفه من خالفه من العالم، فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعتقد بعض العامة أن من أنقذ امرأة من الغرق أنه يكون أخا لها وتسلم عليه، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا باطل، هذه فتوى عامية، ما هو محرم لها، ما تكون المحرمية إلا بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، أحد ثلاثة هذه الأمور، إما بالنسب وإما بالرضاع وإما بالمصاهرة فقط. أما إذا أنقذها من هلكة فهو أجنبي وهي أجنبية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجه بعض العلماء كابن رجب رحمه الله أن المراد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه أنها البدعة اللغوية، فلماذا لا تحمل على البدعة الشرعية؟ هل عمر يعمل البدعة الشرعية؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، هل صلاة التراويح خلف إمام واحد أليس الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها؟ كيف تكون بدعة؟ لكن عمر أعادها كما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاب شيء من عنده، إنما أعادها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور وهو خوف الفرضية انتفى بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمعوا على إمام واحد كل رمضان لم يخشى من الفرضية، لأن الفرضية إنما تكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته انتفت الفرضية. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. Right.